بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني نزلنا في سورة الحجرات في قول الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى قول سبحانه وتعالى وقفنا في ولا تنابزوا بالألقاب. قال في شان وعن ابن عباس أن أم سلمة رضي الله عنها ربطت حقويها بنطاقها وأرخت إحدى طرفيه خلفها فقالت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأخرى انظري إلى ما خلفها كأنه لسان كلب. وقيل ألقى إلى عائشة تقول لحفصة. نعم. وعنه نزلت ولا تنابزوا بالألقاب في شان صفية بنت حيي قالت يا رسول الله النساء يعيرنني ويقولن يا يهودية بنت يهوديين. فقال صلى الله عليه وسلم فهلا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد. أنها كانت يهودية قبل أن تسلم قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله بعد الإيمان فيه ثلاثة أوجه، أحدها لاستقباح الجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يأباه الإيمان، كما تقول بئس الشان بعد الكبرة الصبوة، يعني بئس أن يأتي بعد ما أن يكبر الرجل ويرجع يتصابى. قال وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وده شاب يزيد يعود يتصابى يسوي مثل الشباب ومثل والثاني أنه كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود يا يهودي يا فاسق فنهوا عنه. فقيل لهم بئس الذكر أن تذكر الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه. والجملة على هذا التفسير متعلقة بالنهي عن التنابز. والثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن، والثالثة أن يجعل من فسق غير مؤمن، كما تقول للمتحول عن التجارة إلى الفلاحة بئسة الحرفة الفلاحة بعد التجارة، ذكره في الكشاف. إذا أن يجعل من فسق غير مؤمن لأنه تحول من الإيمان إلى الفسق، يقال له بئس ما صنعت. ثم قال تعالى ومن لم يتب عن هذه المناهي اللي سبق لا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا ولا هذه اللي فأولئك هم الظالمون. قال الهادي عليه السلام يقول سبحانه من لم يتب عما نهي عنه من التنابز وغيره فهم الظالمون لأنفسهم بما أوقعوها فيه من الهلك عند الله على فعلهم. انتهى. بحث في الظن والتجسس والغيبة أو الغيبة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن هو السبب فيما تقدم، وهو ظن السوء بمن ظاهره الصلاح، أي ابعدوا عنه وأصله اجعلوه في جانب، والمأمور باجتنابه هو بعض الظن لا كله، بدليل قوله أن بعض الظن إثم، إلا أن ذلك البعض موصوف بالكثرة، موصوف بالكثرة، وضابطه أي ضابط الظن أن كل ظن بلا أمارة صحيحة، وهو أن يكون المظنون به ممن ظاهره الستر والصلاح فهو حرام، بخلاف من اشتهر بالقبائح. إذن هذا الضابط أو التعريف أو القاعدة اللي نمشي عليها في مسألة الظن أن أي إنسان يكون ظاهر الصلاح انتهى لا نظن به إلا حسن، وإنسان يجاهر ويعلن المعاصي والمخازي يسكر أمام الناس يتبجح بالزنا يتبجح بالسرقة يتبجح بقطع الطريق يتبجح بقتل النفس المحرمة فهذا لا نظن به ظنا حسنا، لأن هذا خلاص قد ستر الله عليه وأبى إلا أن يكشف نفسه. فهذا الفرق بين أن نرى رجل يصلي، رجل لا نرى منه إلا الشيء، لا نرى منه سيئات يعني، ونأتي لأن هناك أشياء شخصية فنظن به ظن السوء. إذن وضابطه أن كل ظن بلا أمارة صحيحة، وهو أن يكون المظنون به ممن ظاهره الستر والصلاح فهو حرام، بخلاف من اشتهر بالقبائح. قال الحسن كنا في زمن الظن بالناس فيه حرام، كنا في زمن الظن فيه الظن في الظن بالناس فيه حرام، وأنت اليوم في زمن اعمل واسكت وظن بالناس ما شئت وعنه لا حرمة لفاجر. إذن كنا في زمن الظن بالناس فيه حرام لأن كان أغلب الناس على صلاح، والآن قال أصبحنا في زمن اعمل فيه وانت ساكت ما لك إلا نفسك، ما عندك داري، يعني خلاص اختبطت الأمور واختلطت الأمور، لم يعد تعرف الفاسق من المؤمن من كذا. نعم. وعنه لا حرمة لفاجر عن الحسن البصري قال الهادي عليه السلام: هذا نهي من الله سبحانه لعباده عن سوء الظن في إخوانهم المؤمنين الذين قد عرفوا أو قد عرفوا محض الإيمان وأيقنوا منهم بترك معاصي الرحمن. ثم أخبر سبحانه أن من ظن بأخيه المؤمن ما قد علم خلافه من التقوى فقد دخل في الإثم والرداء. إذن أخبر سبحانه أن من ظن بأخيه المؤمن ما قد علم خلافه، حياك الله، قد علم خلافه، يعني أنا عندي علم أن هذا الرجل مستقيم ولكني ظنيت بظن السوء، أنا عندي علم بأن هذا الرجل مصلي ولكني ظنيت بظن السوء، أنا عندي علم بأن هذا الرجل من أهل التقوى ولكني ظنيت بظن السوء. إذن قال الهادي عليه السلام: هذا نهي من الله سبحانه لعباده عن سوء الظن في إخوانهم المؤمنين الذين قد عرفوا محض الإيمان وأيقنوا منهم بترك معاصي الرحمن. ثم أخبر سبحانه أن من ظن بأخيه المؤمن ما قد علم خلافه من التقوى فقد دخل في الإثم والرداء. ثم قال سبحانه: ولا تجسسوا، تماما أو تسميما لما سبق من النهي، لا تنابزوا بالألقاب، لا يغتب بعضكم بعضا، لا كذا لا كذا، كل ما سبق معنا الآن تممها، قال ولا تجسسوا، لأن عندنا ظن وعندنا تجسس، الظن يؤدي إلى التجسس، إذا ظنيت في فلان أنه يفعل كذا يجب أني أبحث لأن نفسي في سيئة وأنا الآن بنيت أشياء على الظن، فما يجب على الظن هذا عند العاقل يضطر أنه يتجسس حتى يؤكد الظن باليقين، فلا بد أن يتجسس، بينما لو أنه ترك الظن بالناس لما أحتاج أن يتجسس ويشغل نفسه ويؤذي الناس. فلو حملوا الناس على السلامة وحملنا الناس على السلامة لأرحنا وأرتحنا، ما احتجنا الفعل الآخر بعدها، لأن المسألة مسألة مترابطة أفعال، ما دام أني ظنيت الظن السوء لا بد أني أبحث عن ما يؤكد لي الظن السوء، أما إذا ما بلا ظنيت وبنيت على الظن فهذا أسوأ، إذا ما بلا مجرد ظنيت فيك أنك سيء وخلاص وبنيت واتخذت قرار وحكم فهذا أسوأ السيء. أما أني إذا ظنيت ظن السوء قلت لا بد أني أزيد أتأكد، وإذا أني دخلت في مسألة أخرى فيها التجسس وتتبع عورات المؤمنين، ومن تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يكشف في بيته، فيجب على الإنسان أن يتعامل مع الآخرين ومع الناس ككل. قال بعض العلماء قال: تأول لأخيك لا تسع وتسعين تأويل، فإن لم تجد له شيء بعد هذا كله فظن في نفسك، هذا المقصود بعد 99 التأويل ارجع إلى نفسك وقل ها والله أنا ما بلني يعني تخيل لي أني رأيته يفعل كذا، تخيل لي أني سمعته قال كذا، تخيل لي كذا، يعني اتهم نفسي بعد هذا كله. ثم قال سبحانه: ولا تجسسوا، تماما لما سبق، لأنه تعالى لما قال اجتنبوا كثيرا من الظن فهم معنى منه أن المعتبر اليقين، والتجسس بالجيم والحاء التحسس والتجسس، والمعنى قريب، وقيل بالحاء الخير وبالجيم الشر. وفي البرهان: الفرق بين التحسس التجسس بالجيم والتحسس بالحاء أن التجسس بالجيم هو البحث ومنه سمي الجاسوس، لأن فلان جاسوس أي يبحث لأنه يبحث عن الأمور، والتحسس بالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه، يعني أما أني رأيت أو سمعت أو شميت، والشميت شميت مثلا مريت شميت عند هؤلاء مثلا دخان أو أكرمكم الله حشيش أو رائحة الخمر أو يعني من أو أني رأيت بعيني المعصية أو أني سمعت بأذني المعصية أو أغاني أو كلام بذيء أو تطاول في أعراض الناس أو كذا، فهذا كله من التحسس. أما التجسس فهو البحث عن الشيء الغائب، والمعنى فيه كما قال الهادي عليه السلام هو: ولا تجسسوا من طريق طلب العيب من إخوانكم والبحث أن تجدوا لهم عيوبا تعيبونهم بها من بعد أن شهدتم بالإيمان وأقررتم بالتقوى لهم، فهذا الذي نهى الله المؤمنين أن يتجسسوا عليه وفيه وله. وأما ما كان ذا تهمة من أهل الزلة والعتوة والدخول فيما يسخط الله من المعصية، فالتجسس عليه واجب ليظهر به وليشهد على فعله، فتقام واجبات حدود الله عليه في صنعه، فيكون ذلك نكاية به وبمن هو على شكله. طيب إذا قلنا لا تجسس، هل هناك جواز؟ قالوا نعم هناك جواز للتجسس، لكن متى يكون يجوز التجسس؟ يكون إذا كان عندنا ناس رديئين مشهورين بالمعاصي، مشهورين بانتهاك المحارم، حتى نقدمهم للعدالة، لأننا سندخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عندما يكون إنسان يعلم علم يقين إن عنده معاصي وباستطاعته إزالتها، سواء أو الإنكار، فإنكار بالقلب أو باللسان أو باليد، فإن كان باستطاعته أن يغير بيده فذلك أفضل الإيمان، فإن لم يستطع فليغير بلسانه، فإن لم يستطع فليغير بقلبه. فأنا جاري سيء ولكني غريب لست من أهل هذا البلد، أو جاري سيء ولكن يستطيع أن يضرني، جاري سيء ولكنه مسؤول، جاري سيء ولكن له سلطة وله جاه، فأنا لست ملزم بأن أدخل في إشكاليات معه، بل علي أن أسكت ولكن أغير بقلبي، ويكون في قلبي بغض لهذا العمل الذي يعمل هذا الرجل، وفي قلبي أني لو تمكنت لا أغير هذا المنكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم أشار تعالى إلى حفظ عرض المؤمن في غيبته، فقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. لاحظوا يعني هذه السورة سبحان الله مؤدبة للمؤمن، الحجرات مؤدبة للمؤمن، بدأها بأسلوب النداء لرسول الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هل نجد لما أتوا إلى رسول الله: يا محمد يا محمد، بأسلوب فيعني عرضهم الله سبحانه وتعالى، قال أكثرهم لا يعقلون، يعني ولو كان فيهم لانتظروا حتى تخرج إليهم، يعني وش المسألة مثلا؟ لكن البدو دائما أجلاف، الأعراب أجلاف، لا يعرفون أسلوب التعامل ولا يعرفون أسلوب كيف يتعاملون مع الآخرين أو مع الناس، أسلوبهم سيء. لو كانوا من يعني، لأن يقال أن الحضر اللي في المدن يتعلموا التعامل الجميل والتعامل، لكن هؤلاء بالله عايشين في صحراء مع الإبل. لذلك أنه قال في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم أشد أفئدة وأهل جفاء. وبعض الفقهاء يقول لا يجوز أن يصلي الإعرابي بغيره أن يكون إمام في الصلاة. فبدأت هذه السورة كما قلنا بالتعريض بهؤلاء اللي أتوا إلى عند رسول الله ينادونها من وراء الحجرات، ثم ترتب عليها الأخلاق، ماذا يتجنب الإنسان، ماذا يعمل، ماذا كذا، حتى وصل إلى قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال الهادي: نهى سبحانه عن أن يقع بعضكم في بعض أو يرميه بالباطل والبهتان أو بالظن الكاذب في بعض الشان. قال الإمام محمد بن القاسم عليهما السلام في كتاب دعائم الإيمان: وإنما الغيبة في الحقيقة المنهي عنها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ذكر أخاه بما فيه فقد اغتابه. من ذكر أخيه بما فيه فقد اغتابه. قلت محمد طويل، ولكن محمد ما كان موجود، هو فعلا طويل، ولا قلت فلان غبي مثلا، ولا قلت فلان أعور، ولا قلت فلان أعرج، ولا قلت فلان كذا، وهو فعلا يعني، ولكنه غير موجود. إذن هذه الأولى، من ذكر أخاه بما فيه فقد اغتابه، وأما من قال فيه بما ليس فيه فقد بهته. إن الذين يرمون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد، لا لا بغير ما اكتسبوا في حق البهتان، فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. لما الإنسان إنسان أتهم إنسان بشيء لا ما هو فيه وليس فيه. إذن من ذكر أخاه بما فيه فقد اغتابه، وأما من قال فيه بما ليس فيه فقد بهته، والعياذ بالله من البهت وما يترتب عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض نسائه وقد مرت ماريها القبطية في طريق، وكانت أم إبراهيم، فأشارت إليها بيدها أنها قصيرة على وجه الهزوء منها. مرت هذه أشارته يعني يعني بالله قصيرة، بس إنها على جهة الهزوء منها، والعجب لها بذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها غيبة أو غيبة، بما لا عيب فيه، نعم منها غيبة لها بما لا عيب فيه عليها، وبما ليس من كسبها. ما هي اللي جعلت نفسها قصيرة، ولا هي اللي جعلت نفسها قبيحة، ولا هي اللي جعلت نفسها كذا. فلماذا تغتابي في شيء ليس من عملها هي؟ هذا خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا عاب الرجل أخاه بقبح مخارج كلامه لبعض خلقة، يعني يجوه فيه تعتعة، ولا يجوه فيه ما يستطيع أن يخرج الكلمة، أو يعني من عيب خلقي فيه، وناسين عيره، شوف هذا الأعجم، شوف هذا المتعتع، شوف هذا اللي كذا، فهذا من نفس الكلام. وكلما أشبه هذا مما لا فعل له فيه من قبحه في المنظر وغيره فهو غيبة لا تحل له، وعليه الاستغفار والندم لما كان منه. وكذلك إن عابه بأمر قد كان فعله وتاب منه، فأما أن يقول فيه شيء ليس فيه قل أو كثر فهو بهت. يأتي أن إنسان كان من أول فمن سارق، أو كان يعني يرتكب شيء لكن قد تاب، وناتي نقول هذا كان، يعني أنا ما نبقى إلنا سارق لكن أقول كان، لكن خلاص انتهت المسألة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذا كان فيه في معصيته قد أصر عليها ولم يتب إلى الله منها، فينبغي أن ينبهه على ذلك في ستر. يعني يأتي ويقول له يا فلان أنت ترتكب كذا، الله المستعان عليك، بس يجب أن اللي ينصح يجهه المستقيم ويجهه صاحبه في المبلغ. مسألة أنها طنت في رأسي ورحت أقول له أنا منه وسوى، يعني هو إله غاطس في المخلبة إلهني، أنا غاطس إلهني وعدني أنا اللي أنصح، لا يحتاج. ثم يحتاج من هذا الرجل المستقيم في النص أن يكون في الستر، يروح في المسجد ولا في مكان ولا في أنت يا فلان سويت، اتق الله، قال لا تنصحني يا أخي في علم، فإن النصيحة في العلم سب ولعن وكذا. نعم. فأما إذا كان فيه في معصية قد أصر عليها ولم يتب إلى الله منها، فينبغي أن ينبهه على ذلك في ستر. فإن لم يراجع فالواجب عليه هتكه، إذا هذا العالم أو هذا المستقيم قد نصحه من الله يشرب الخمر أو من التعامل بالربا أو من أكرمكم الله الزنا أو من كذا أو من كذا، ولكنه رغض، فلا بد من هتك ستره، هذا ما في خير. لكن من هو اللي يجب إنسان مهيئ لهذا الشيء، من العلماء من الأفاضل، وليس أي واحد من جاء قال أصلا أنت من مؤهل للنصح في أصل. قد يأتي إنسان يريد أن ينصحه جاهل، والهذا المنصوح أقرب شيء للتوبة، ولكن هذا الناصح جاء وأخرجها من حيث، وذاك قال ما عادني تايب ولا عادني داخل لجلك، ما دام أن أنت وأمثالك اللي بينصح. يا أخي اترك هذا العمل اللي أنسيه، لا والله بيجي لك خط، قل لا والله شوف أن تترك هذا اللي أنت فيه ولا والله ما أدري إيش سووه يقول أن أشحر بك وقال سوي اللي أنت فأنا بستمر على اللي أنا ما يأتي جاهل يريد أن ينصح ولذلك قلنا أنه قال احذر ثلاثة في الصحبة الكذاب لأنه يقرب لك البعيد يعني دا يقول لك بخليها سماومة وهو كذاب والأحمق لأنه يريد أن ينفعك فيضره ما أدري إيش الثالث فهذا كذلك نعم فإن لم يراجع فالواجب عليه هتكه والتنبيه على سوء حالته إلا أن يكون في ذلك هتك نفسه أو إيجاب حد عليه في ظاهر الحكم إذا كان الذي طلع عليه مستورا في الظاهر عند الناس فأما إذا لم يكن كذلك فالذي يجب عليه من هتكه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس درسنا أمس اذكروا الفاسق بما فيه قلنا حتى نرى من هو الذي يذكر الفاسق حتى وكيف نحدد الفاسق وكيف يعني ما المسألة مسألة أني مجرد أني زعلان من فلان قلت هذا فاسق مجرد أني رأيت منه خطأ أما إذا كان يعني الجرم اللي ارتكبه من الجرائم التي ستؤدي إلى الحدود فالستر أولى لأن النبي صلى الله عليه وعلى قال ادرأوا الحدود بالشبهات والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا نعم قال الإمام الهادي بالاغتياب له من ورائه فكرهتموه وجعلهما سيان في كل معنى قال في الشاف بلفظ اذكر الفاج ما فيه كي يحذره الناس قال ابن حجر في تخريجه أخرجه أبو يعلى والترمذي الحكيم النوادب 68 والعقيل وابن عدي وابن حبان كلهم من رواية الجارود بن يزيد عن باهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا ثم قال وقال ابن طاهر روي عن معمر عن باهز أيضا أخرجه عبد الوهاب أخو عبد الرزاق وعبد الوهاب كذاب وأخرجه الطبراني في الأوسط وقال لم يروه عن معمر غيره قال له طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رواه يوسف بن أبان وحدثنا الأبرز بن حاتم أخبرني من هذا السراج عن عمر بن الكشاف نعم قال الرازي والحكمة في التشبيه هو الإشارة إلى عرض الإنسان يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قال الرازي والحكمة في هذا التشبيه هو الإشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه وهذا من باب القياس الظاهر لأن الأصل في أكلتموه شيء محسوس أما أن تأكل لحم أو دم أو كذا فكذلك وضع من عرض المؤمن كأنه أكل لحم من شدة التحذير منه وهذا من باب القياس الظاهر وذلك لأن عرض المرء أشرف من لحمه فإذا لم يحسن من العاقل فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم الناس لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى لأن ذلك آلم وقوله لحم أخيه آكدوا في المنع لأن العدو يحمله الغضب على مضغ لحم العدو هذيك هند بنت أبي عتبة أم معاوية زوجة أبو سفيان ماذا فعلت بسيد الشهداء من كثر حقدها عليه وعلى الإسلام وبغضها للإسلام وبغضها لرسول الله وبغضها ل يعني قالت اقتل لي محمد قال هيهات أنا أصل إلى محمد فإن دونها أصحابه لن يسلموه قالت إذا اقتل لي علي قال علي إنه كثير التلفت هو مسألة إني باجي له رجل حذر قالت حمزة قال حمزة أنه يعني كالجمل إذا دخل في المعركة لا يلتفت يمين ولا يسار بالله ماشي على طول قال هذا استطيع يعني أن أصل إليه فلما قتله أتت إليه وبقرت بطنه وجدعت أنفه وقطعت أذنه وأخرجت كبده ولاكتها وجعل في بعض الروايات جعلت من لحمه عقد فهكذا يعني يكون عندما يشير قال لحم أخيه آكد في المنع لأن العدو يحمله الغضب لأنه قتل أبوها وأخوها لا اثنين أو لا أخوانها وأبوها عتبة وشيبة وربيعة الوليد الأب اللي هو عتبة والوليد وشيبة فقتلوا الثلاثة في يوم بدر في أول من خرج للمبارزة في المبارزة. فقلت له ثلاثة، فقالت تريد الانتقام لهم، وحققت ما أرادت، فأكلت لحم حمزة عليه السلام. ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بذلك الشكل قال والله لا يعني لا أشوهن أو كذا بسبعين منهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم هو خير للصابرين. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، صبرنا صلى الله عليه وعلى آله. إذن لأن العدو يحمله الغضب على مضغ لحم العدو، يقال أصدق الأصدقاء من ولدته أمه، فأكل لحمه أقبح ما يكون. وقوله تعالى ميتا إشارة إلى دفع وهم، وهو أن يقال القول في الوجه يؤلم فيحرم، وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم. فقال أكل لحم الأخ وهو ميت أيضا لا يؤلم، ومع هذا هو في غاية القبح، لأنه لو اطلع عليه لتألم، كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه لآلمه. يعني تشبيه بليغ من الله سبحانه وتعالى، يعني قال لحم أخيه ميتا، ما هو يقول من اللي قد ميت ما عاد شيء ضره، أو أن هذا الغائب ما هو سامع ولا، قال لا حكمه حكم الحي، وحكم الغائب حكم الحاضر في الغيبة، في الغيبة والتطاول والنميمة. نعم. وقوله تعالى ميتا حال عن اللحم وعن الآخر، انتهى كلام الرازي. قال الهادي عليه السلام وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبغض البيت اللحم، وفي ذلك نعم يريد الذي يوقع فيه بالمؤمنين، ويغتابون ويؤذون ويؤذون، وبالباطل فيه يرمون. وفي ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم حين رجم ماعز بن مالك الأسلمي حين أقر عنده بالزنا فرجمه، ثم انصرف المسلمون فقال طلحة والزبير انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يستر على نفسه حتى رجم مرجم الكلب، فسمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنهما حتى أجاز بجيفة حمار شاغرا برجليه، فوقف ثم قال لهما، يعني وهم راجعين سمعهم وهم يقولوا هذا الكلام، فسكت حتى وصل إلى أكرمكم الله جيفة حمار قد انتفخ بدرجيله مرتفعة من الانتفاخ، فوقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله للتشبيه ولإيصال الرسالة، وتشبيه بليغ ودرس عملي، نسميه تطبيقي، درس عملي تطبيقي، حتى يرتدع الناس عن التطاول في أعراض غيرهم. ومن هذا؟ الزبير حواري رسول الله، وطلحة أحد الصحابة الأولين، يعني اللي كان في زمن رسول الله من الصحابة الذين لهم مكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فقال طلحة والزبير انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يستر على نفسه حتى رجم مرجم الكلب، لأنه أتى إلى رسول الله وقال يا رسول الله طهرني، إيش معناها؟ معنى أنه تاب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة أصر، قال طهرني يا رسول الله. نعم. فوقف ثم قال لهما انزلا فأصيبا من هذه الجيفة. قال يا زبير ويا طلحة انزلا كلا من هذه الجيفة، جيفة هذا الحمار المنتنة، انزلا فأصيبا من هذه الجيفة. فقال نعيذك بالله يا رسول الله أن نأكل الميتة ونصيب منها. قال يعني يا رسول الله أنت أرحم وأشفق من أن ننزل إحنا نأكل من هذه الجيفة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبتما من أخيكما آنفا أعظم مما تصيبان من هذه الجيفة، إنه الآن يتقمص في أنهار الجنة. يريد لما أصبتما من ماعز بن مالك من الأذية والاغتياب أعظم عند الله من أكلكما هذه الميتة، لأن الله قد حرم اغتياب المؤمنين كما حرم أكل الميتة، ثم للمؤمن حرمة ليست للميتة، فمن عصى الله بقطيعة ذي حق فاغتيابه أعظم من إصابته من الميتة المحرمة التي لا حرمة لها مع تحريمها. إذن إذا كان هكذا فعرض المؤمن أشد، لأن هذا أكل الميتة وقد يتشافى منها، يمكن تؤدي له إلى مرض ولا تؤدي له إلى شيء، لكن أكل عرض أخيه المؤمن لا يتشافى منه إلا في نار جهنم والعياذ بالله، حريق أبدي، إحباط العمل، تدمير لكل شيء، إحباط عمل، ضعف في شخصيته، لأن الإنسان لا يتكلم إلا في عدم وجود غيره، ضعف شخصية، مهزوز شخصية، إنسان مريض، خسر الدنيا لأنه لا يريد أن هذاك يسمع به، حتى لو جاءه يتكلم سكت ولا خرج من المجلس، إذا قال استروا ما واجهته، أحد يقول إيش إحنا كنا خلوا الكلام اللي بين الناس يا خبره، أحد يتجاوز ولا غير الموضوع على طول، لأنها وقع في موقع، وضع نفسه في موقع تافه جدا، لا يستطيع أن يقف ويتحدث بهذا الكلام الذي يقوله، خسر أخيه، خسر نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، كم يترتب على هذا؟ واعلم أن الغيبة ذكر السوء في حال غيبة المذكور، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال أن تذكر أخاك بما يكره، فإن تكن فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته، لا إله إلا الله، لا الله تجاوز، كم قد اغتبنا وكم قد بهتنا. وكفى بهذه الآية الكريمة من تقبيح هذه الخصلة الذميمة وتشنيعها وتهجينها وتفضيعها، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الربا، يعني هذا الحديث لا إله إلا الله يعني مدمر، يريد ناس يكونوا عندهم عقول يفهموا، لكن طب لك عند أصنج، ولا قالوا غن أو زمر عند أصنج لا يسمع، وإيش دراج أنت تسوي؟ ها وحنا مع الأحاديث مع الآيات مع التخويف وكذا، ولا كأن إلا أننا لا نسمع هذا الأشياء كلها. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الربا نيف وسبعون أبا، النيف قالوا بعض من 3 إلى 7، بعض يقول من 3 إلى 9، بعض يقول من 1 إلى، المهم إنه نيف وسبعون بابا، وأهونهن بابا، أقل أبواب الربا أهونها، وأقلها شان، وأقلها عذاب، وأقلها مقت، وأهونهن بابا من الربا مثل من أتى أمه في الإسلام مسلم وزنى بأمه، هذا أهون ما في الربا، درهم واحد الربا، ودرهم ربا أشد من 35 زنية، وأشد الربا وأخبث الربا وأعظم الربا وأشد الربا وأخبث الربا انتهاك عرض المسلم. أنا أخرج الآن وأقول فلان أعرج، ولا فلان سيء الخلق، ولا فلان كذا، هذه عند الله أشد من الربا، هذا اللي احنا انتبه لا تدخل في الربا، لا تروح البنك، لا تسوي، لا تشرب الخمر، التطاول في عرض المسلم. لماذا؟ لأن التطاول في أعراض المسلمين يؤدي إلى تفكك المجتمع، يؤدي إلى وجود النفور في المجتمع، يؤدي إلى قطيعة الرحم، يؤدي إلى قطيعة أواصر الأخوة، يؤدي إلى انتهاء المجتمع المسلم، يصبح المجتمع المسلم كل فرد يحقد على الآخر، وبدأ المجتمع كله مجتمع متفالس، مجتمع متهالك، مجتمع متربص، كل منا يتربص بالآخر، فأصبح هذا المجتمع مجتمع موبوء بالأمراض، مجتمع ليس مجتمع إسلامي قوي، فالمجتمع متهالك ضعيف، مجرد أن يأتينا يهودي شاذ جنسيا يلبس بنطلون وينزله من على أكرمكم الله خلفيته، وإذا بنا نفعل مثل هذا الشاذ جنسيا وناتي نحن نفعل كما يفعل حتى نكون مثله، لأن هذا المجتمع مجتمع موبوء، مجتمع سيء، مجتمع متهالك، مجتمع واطي، مجتمع متفالس، فأصبح كل من هب حتى الحمار أكرمكم الله لو يأتي حمار ويفعل له موضة أن يروح هذا الفرد يفعل مثل هذا الحمار، وأنا أعتقد أن الحمار أشرف وأفضل وأكرم من هذا الذي يأتي بهذا الشكل ويلبس له ويضع ويجعل مؤخرته أمام الناس حتى يكون مثل اليهودي أو مثل الشاذ جنسيا، فإذا لم يكن هو شاذ جنسيا فهو أسوأ وأقل وأقدر من هذا الشاذ الجنسي، لأنه قد وضع نفسه مقلد لهذا السيء، ومن قلد السيء فهو أقل من شانا. فالإسلام يريد أن يوجد مجتمع متماسك، مجتمع قوي، مجتمع ليس فيه إلا الاستقامة، مجتمع فيه. فإذا وجد هذه الأشياء تدمر المجتمع وأصبح المجتمع لا مناعة لديه. لأنه نقول فلان عنده إيدز، الإيدز وشه ما عنده مناعة، هذا المجتمع بلا مناعة. لأن إحنا الآن نعاني من مجتمع بلا مناعة، مجتمع الموضة. يعني إن رأوا بنات المسلمين في التلفزيون يهودية أو مسيحية أو كافرة أو عاهرة أكرمكم الله، لا ينتظروا إلا يوم واحد، وقد نزلت الموديلات كلها، موديلات الكشف اللي تلبس تجد بطنها كاشف ولا قفاها كاشف ولا لا، يعني مجرد بس أن ترى هذه الصورة البشعة وأصبحت شيء عجيب، شيء عجيب، عاهرة أو قذرة تأتي وتربي أظافرها. والله ما بقي إلا النذر اليسير من بنات المؤمنين ما معها أظافر، بل تجاوزنا وأصبح الرجال هم اللي يربوا حتى الأظافر. تجد مع الواحد أظافر طالعة من هنا طالعة من هنا، ليش؟ لأنه رأى قذر من يسوي، ولأنه أقدر منه قام يقلده. أبوك الأظافير ذي يعني خزع عيب. وإذا بناتنا شبابنا أول من يطبق هذه، طيب هؤلاء الغرب فيهم ناس محترمين، فيهم علماء، فيهم مفكرين، هل اطلعت على شيء من نظرياتهم العلمية؟ هل أتيتنا بشيء؟ لا، يأتيك بأساليب الشعر، كيف يسوي الكدش دا ما أدري إيش يسموه، يسوي لك نفس الكلام، السلسلة تجد مع سلسلة فيها صليب ولا فيها أي يهودي معلق في حلقة. تجد الرجل مثلا عندهم، أنا معي سيارة، وهؤلاء الساقطين مستعد أنه يرفع المسجل إلى آخره بالغناء وكذا ويتراقص في السيارة، وأنا قدني أسوي منه. يعني سبحان الله، أصبح هذا الإنسان اللي كرمه الله بالإيمان والإسلام أصبح مجرد ما أدري إيش أسميه. فهذا هو مشكلتنا عندما نأتي للمجتمع الذي أدت الغيبة إلى أن يبدأ هذا المجتمع في التنافر، يبدأ هذا المجتمع في الضعف، يبدأ هذا المجتمع أن يصبح مجتمع تافه، مجتمع بدون مناعة. بدلا أن نصدر المبادئ والأخلاق والقيم والمثل التي ندعي أن الإسلام علمنا لها، أصبحنا نستورد كل ما هب ودب. يعني لو دخلنا في مركز من مراكز أو في سوق من الأسواق لرأينا العجب العجاب. يعني أحدهم يعني أقول يعني ليش تلبس البنطلونات؟ قالوا يا مسلم ما تحصلنا فيها في المحلات، ما تحصلنا الأشياء اللي في، ما تحصلنا لا من يا قصير يا بنطلون. يعني احنا انفسنا ما استطع، احنا اصحاب الاموال، انت صاحب المال تستطيع تفرض كل شيء انت، ومع ذلك مع ان احنا اصحاب الاموال فرضوا علينا هم اللي يريدون منا، وما علينا الا ان نشتري. يعني هذا البائع، انا بائع، انا صاحب مصنع، هل لو وجدت جيت وسوقت بضاعة الى عندكم كانت بضاعة مخلة ما أحد اشتراها، هل أجر أن يصنعها مرة أخرى؟ مستحيل. لكن صنعت هذه الصناعة الرديئة ووجدت من هو أردأ منها يتكالب على شرائها. يعني سبحان الله، ونبدأ في كذبنا وادعانا أن نحن المسلمين وأن نحن العرب الأقحاح وأن نحن اللبادة، أما إلى عاد الواحد من أسرة ولا أما إلى عاد بني هاشم عادي أجناه يم الصبيان شليهم ويقول لي ويجي ويقول أنا ابن رسول الله ولا أنا ابن علي بن أبي طالب ولا أنا يا رجال استحي خطا والله يستر علينا وعليك. فإذا كان هذا هو المسلم في هذا المجتمع وإحنا نرى يمكن الأخوان كلكم رحتوا وشفتوا الأماكن اللي فيها العيب بكل ما تعني الكلمة والله إني داخل الحرم والله، وإذا واحد داخل الحرم بشوط وين وصلنا؟ لأن ما أحد قال له في بيت من هذا غلط، داخل الحرم بشوط. جيت رحت للعسكري يا رجل قالوا هم سوى والله تعميم على طول، ما أخذ الله هم ختيما. الرجل ما يدري إنه مسوي غلط، لأن هذا المجتمع، هذا اللي أنا أصيح من المجتمع الموبوء اللي ما عنده مناعة. أنا أصل إلى هذه الدرجة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه الإمام قال: وأخبث الربا انتهاك عرض المسلم وانتهاك حرمته. رواه الإمام عز الدين بن الحسن عليه السلام عن البيهقي وغيره. وقوله لحم أخيه ميتا هذا تصوير وتمثيل لما يناله المغتاب من عرض من يغتابه على أفظع وجه وأفحشه، وفيه مبالغات شتى، منها الاستفهام الذي معناه التقدير، ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة، ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك، ومنها أنه لم يقتصر على مثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخا، ومنها أنه لم يقتصر على لحم الأخ حتى جعل ميتا، فتحققت بوجوب الإقرار عليكم، فإنكم لا تقدرون على دفع وإنكار كراهتكم له وتقدركم منه، فليتحقق أيضا ما هو نظيره من الغيبة للمسلمين. ثم قال تعالى: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.